أحمد الرسول النبي الفضل صاحب القبول كم ذا علمك أمد أحمد الرسول أبدع المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول أبدع المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول أمدع المكمل أحمد الرسول أمدع المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول سمح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول صاحب الرقيب ده هو بلغ الرسالة ما حي الضلالة صادق المقالة ربنا نالة بلغ الرسالة ما حي الضلالة صادق المقالة ربنا نالة صادق المقالة.